إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أصول الحديث، نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم العلم ليعمل به ثم ينشره بين الناس. وأصول الحديث من الأهمية بمكان، لأننا قلنا إذا كان من أهمية من أهم العلوم الفقه، فالفقه لا يرتكز إلا على الحديث، فلا بد من الإتقان البابين. وأنا دائما أقول أدين الله لم يتقن العلم من لم يجمع بين علمي الحديث والفقه. من انفرض في علم الحديث ولم يجمع معه الفقه ضعف لا محالة، ومن تكلم في الفقه دون أن يتعلم علم الحديث أضعف من الذي معه الحديث، لأن الذي معه الحديث معه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقصاها أنه حمل نورا لم يتفقه فيه. أما الفقيه الذي يرتكز على الأحاديث الموضوعة والضعيفة ولا يعرف في علم الحديث، كيف يفرق بين أقوال العلماء وترجيح الاختلافات؟ فهي أعوص ما تكون. فالغرض المقصود أن العالم كما قال ابن رجب، والعلماء مراتب ثلاثة أرقاها وأسماها وعلاها الفقيه المحدث الذي جمع بين الفقه والحديث. الجنس الثالث أن يختلف على رجل بالإسناد، قال ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد، يعني يكون الحديث جاء من طريق مسند موصول ومن طريق آخر جاء فيه انقطاع، فيكون الطريق الذي فيه الانقطاع يقدم على الطريق الذي فيه الإسناد، فيكون الطريق الذي فيه الإسناد فيه وهم قد وقع على الراوي. هذا أو هذه الطريقة طريقة المتقدمين، أما طريقة المتأخرين دائما وأبدا ينظرون إلى المسند بأنه زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة إلا أن يكون الذي أسنده ضعيف فيبقى هنا النظر. وهذا سيأتيك جليا في المثل الثاني، إن كان الراوي الذي أسند ثقة فإنهم يقولون هذه زيادة الثقة مقبولة على الإطلاق. وهذا كما قلنا تأصيل عارم عام عند المتأخرين، أما عند المتقدمين فلا. أنت ترى الآن هو الآن، وأنت انظر إلى الدرقطني، أكثر المرفوعات معلولة بالموقفات وأكثر الموصولات معلولة بالمرسلات. فالغرض المقصود هذا هو الباب الذي يتكلم عنه الآن المصنف، ضرب على ذلك أمثلة. قال عبد الله وابن الأحمد قرأت على أبي عبد الرحمن يعني ابن مهدي، عبد الرحمن ابن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، لأنك هذه السلسلة يعني هذه سلسلة لؤلؤ، مالك عن نافع عن ابن عمر معروفة، هذه السلسلة مشهورة جدا، وعبد الرحمن المهدي من أثبت الناس هو روي عن مالك. فعبد الرحمن المهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا صلى ركعتي الفجر ثم اضطجع، فقيل له في ذلك فقال أردت أن أفصل، فقال وأي فصل أفضل من التسليم. هو يعني معنى الحديث أن ابن عمر ينكر عليه لما يضجع بعد الصلاة، فينكر عليه للضجاع. طبعا هذه مستغربة لأن الإمام ابن عمر أثري، والمسألة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ويضجع، طبعا ثبتت بطريقين، طريق قال من صلى رغبة الفجر أو ركعتي الفجر فليضجع، هذا طريق فيه أمر قولي وهذا ضعيف لا صح، بل هو شاذ لم يكن منكر. وأما الحديث الذي صح وفي الصحيحين أن الإنسان كان يصلي الفجر فيضجع فيأتيه بلال يؤذنه بالصلاة، فهو من فعل النبي لا من قول النبي، فالشذوذ أنه جاء من القول لكن هو الحق أنه من الفعل، فهو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإنكار ابن عمر هنا نقول قد ثبت إنكار ابن عمر على الراوي، وهذا الإنكار ثبت خلافه كما في مصنف أبي شيبة أن ابن عمر ثبت أنه كان يصلي رغبة الفجر والضجع، فثبت من فعل ابن عمر الآن اتباعا للأثر، فيكون هذا الإنكار له توجيهان. التوجيه الأول كأنه أنكر عليه أمرا آخر غير الضجع، والأمر الثاني والأسد أنه أنكر عليه قبل أن يبلغه أن السلام كان يفعل ذلك، فيكون هنا أنكر عليه. يقول الإمام أحمد قال عبد الله، يقول سمعت أبي الإمام أحمد يعني يقول قرأت على عبد الرحمن وعرضني به من كتابه مالك أنه بلغه عن ابن عمر قال عبد الرحمن وقرئ على مالك. إذن هو هنا أحمد يرى أن الانقطاع هو الذي يقدم على الاتصال، يعني أصل الحديث أنه جاء بلاغا ما كان موصولا، جاء بلاغا يعني مالك يرويه بلاغا عن ابن عمر، إسقاط الوسيطة بينه وبينه، قال وهذا هو الأصح. وطبعا هذه المسألة لا نستطيع أن نحاور فيها، لأن عبد الرحمن بن مهدي نفسه هو الذي لما عرض أحمد للكتاب قال أنه عن مالك بلاغا. يبقى إذن كيف نوجهه؟ نوجهه في من تحت ابن مهدي، الوهم يقع على من تحت ابن مهدي، فيروي عن ابن مهدي موصولا هكذا. وأحمد لما عرض على ابن مهدي عرضه وقال له أن مالك قال بلاغني عن ابن عمر، فقاله بلاغا، مفهوم؟ فلذلك قدم أحمد الانقطاع على الوصل، قدم أحمد الانقطاع على الوصل، فأعل الموصول بالمقطع، لا سيما والدليل واضح جدا أن ابن مهدي نفسه الذي صرح بأنه مالك لما تكلم عنه تكلم عنه بلاغا. جيد. المثل الثاني، هذه النقطة المهمة الآن. وقال عبد الله أيضا حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد قطان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن يحيى بن سعيد قال سمعت سالم بن عبد الله يذكر صدقة عمر في الإبل، قال أبي ليزيد إن إنسانا بالكوفة يحدث به عن يحيى، يحيى من؟ بن سعيد، عن يحيى قال بلغني عن سالم، فسكت. فلما كان بعد قال يزيد أين ابن حنبل؟ ذلك الحديث كان سالم يحدث، قال أبي سمعت من يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد قال بلغني عن سالم. يبقى إذن أحمد يقدم الرواية التي فيها الانقطاع على الرواية التي فيها الفصل. رواية يزيد بن هارون قال يحيى سمعت، وهذه مسألة يعني لابد أن نقف حائرين، يعني يزيد بن هارون سنبين من هو يزيد بن هارون يروي عن يحيى بن سعيد، لأن احنا نقول إذا حدث يبقى من تحت الوهم، وإن الوهم من يزيد بن هارون لا يهم يزيد بن هارون كما سنبين إلا نادرا طبعا. يعني يحيى بن سعيد قال سمعت سالم بن عبد الله، وأما يعلى بن عبيد عن يحيى قال بلغني عن سالم. طبعا هذا وجه الجمع هنا، ممكن الإعلال يبقى توجيهه بأن يحيى في الأول كان هناك واسطة بينه وبين سالم، مفهوم؟ ثم بعد ذلك روى عن سالم بن عبد الله، ليس لها إلا ذلك، لا سيما وأنت عندك يزيد بن هارون ثقة متقن عابد تقي نقي، قال ابن المديني ما رأيت أحفظ منه، قال العجلي ثقة متقن متعبد ما أحسن ما صلاته، قال أحمد يزيد من سمع منه وثقة، من سمع منه بواسط فهو أحسن ممن سمع منه ببغداد. طبعا هو الآن لا يضعفه لما يقول أحسن أو يقول أصح، يبقى إذن الاثنان صحيح، لكن الأصح إيش؟ يبقى المعارضة لو في وهم، فيقول من سمع منه بواسط أصح ممن سمع منه ببغداد، لأنه في واسط كان يلقن فيرجع إلى كتابه. يبقى إذن هو يبين أنه كان يعتمد اعتماد كلي في بغداد على حفظه، ولكن عنده كتاب في واسط يعرض عليه الأحاديث فيقر الذي في الكتاب ويقدمه، ففيها دلالة على الإتقان أكثر في واسط دون بغداد. وفي النهاية يزيد بن هارون من الثقات الأثبات. يا حبيب سعيد انظر كيف يروي عن سالم، قال عن يحيى بن سعيد قال سمعت سالم بن عبد الله، يعني هذه مسألة فيها التصريح بالسماع. ويعلى بن عبيد الله الحق، يعلى بن عبيد ثقة ثبت لكنه ضعيف في الثوري، يعلى بن عبيد ثقة إلا في حديثه عن الثوري فإنه كثير الخطأ كما قال ابن المديني وغير ابن المديني. وأيضا الحافظ حجر قرر كما بينا نحن أن في البخاري رواية البخاري ليعلى بن عبيد ليس فيها رواية عن الثوري لأنه ضعيف في الثوري، فهو ثقة لكن ضعيف في شيخ واحد وهو الثوري. يبقى إذن يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد وهنا لا يروي عن الثوري، ثم يقول لا قال بلغني عن سالم. فإما نقول بالتوجيه بأنه كان هناك واسطة بين يحيى بن سعيد وبين سالم بن عبد الله قطان، عن يحيى بن سعيد القطان عن بلغني عن سالم، والثانية قال سمعت سالم، فيكون في الأول كان قد أخذ الحديث بواسطة، ثم بعد ذلك أخذ الحديث عن سالم. يعني هي المسألة فيها ما فيها من النظر الكبير، لأن عندنا تصريح قال سمعت سالم، فلو قلنا لو نعل الموصول بالانقطاع ويقول سمعت فيها ما فيها من النظر، ما يمكن للثقة أن يقول سمعت ولم يسمع بحال من الأحوال. ولو جيت في من روى عنه فهو من الثقات الأثبات، يزيد بن هارون فهو ثقة ثبت فحل، فلذلك ليس لها توجيه إلا ما بينا هو بأن يحيى بن سعيد نعم سمع بواسطة ثم ذلك سمع مباشرة، لذلك لما سمع بواسطة قال بلغني، ولما سمع مباشرة قال سمعت، ليس لها توجيه إلا ذلك، وإلا سنقع في المحظور أو المحظور نقع فيه حقا، فالمسألة ليست بالهينة. هذا بالنسبة للمثل الثاني.